أيهما أفضل حالنا؟ قم قائما يا رجل. أيهما أفضل حالنا يا شيخ الآن بعد عبادة، أو حال ما نقرأ مثلا أو نسمع في بعض الكتب كتب الوعظية عن من يسعر في عبادته؟ أولا أنا لا أتي عن عبادتك، لا صاحبتك لا في السفر ولا في الإقامة، ولا عرفتك إلا في هذا الفصل، هذه واحد. وثانيا عبادة الناس اليوم والحمد لله أكمل من هؤلاء. هؤلاء كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله إنما جعلهم يصلون إلى هذه الغاية لأنهم ضعاف قلبه ما يتحمل، فلا يتحمل أن يقوم بالعبادات الأخرى أو أن يقوم بالذكر أو بما صالح العباد مع انشغالهم بمحبة الله. ومدام هذا فناء بدعي فهو لا خير فيه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.